السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم بتسجيلات الإمام ابن عثيمين الأثرية أن تقدم هذا الإصدار الجديد ضمن سلسلة الرد على الطوائف الضالة. ومادة هذا الإصدار الرد على جماعة التبليغ لمجموعة من مشايخ وعلماء أهل السنة والجماعة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. وما أرسلناك